أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن خير الكلام كلام الله, وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. أيها الناس, أنتم جميعا تحفظون وتعرفون الحديث الصحيح المشهور الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا أيها الناس يعرفه أكثركم, ولكن ليت شعري هل يفهمه هؤلاء الذين يعرفونه؟ إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى. ليس لك بالأفعال التي تتقرب بها إلا ما نويت. قد يكون الفعل له صورة القربة, الصورة صورة قربة, لكنك أنت لم تنوي به القربة فلا يقع قربة, لأنه ليس لك إلا ما نويت, ولا يكون لك ما لم تنوي. هذا شيء ينبغي أن تفهمه جيدا, وأنا أذكره لكم لأن له تعلقا بالأضحية. لماذا يضحي من يضحي؟ بل سؤالي: لماذا يختار هذا النوع من الكباش من يختاره؟ أنتم سمعتم: وإنما لكل امرئ ما نوى. لك ما نويت, فما الذي نويت؟ عندما اشتريت هذا الكبش الكبير وجئت تقول شريته ب70 شريته ب80, ما الذي نويت؟ وأنا لا, أنت لست مطالبا بأن تجيب أحدا, ليس حسابك ما يرجع إلى أحد, مردك ليس إلى أحد من الناس حتى تطالب نفسك بأن تجمل نيتك عنده, لكن مردك إلى الله, وهو يعلم نيتك وإن كذبت أنت, هو يعلم. فاصدق نفسك, ماذا نويت؟ أقول لكم هذا لأني أسمع كثيرا من الناس يفرح بأضحيته السمينة الكبيرة, ولكن فرحه يشتد عندما يقال له: الحاولي ديالك كبر من ديال أخوك, الحاولي ديالك كبر من ديال نسيبك, الحاولي ديالك كبر من ديال الجيران. ولادو يسمعون عاود يقولوا: الحاولي ديال اللي جاب بابا كبر من هذا. هو هذا الصوت الذي يقع في أذنه, هذا هو الذي يفرحه. من الذي تنويه؟ أنا لا أقول لك ما تخيرش البهيمة مزيانة, بلى, قرأوا البخاري في صحيحه تعليقا وصله أبو نعيم عن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه قال: كان الناس يسمنون الأضحية في المدينة, كانوا يسمنون الأضاحي. وكعلاش؟ ليس للمباهاة, ولكن لأنهم يحبون أن يتقربوا إلى الله بالشيء الجميل السمين الذي جمع صفات الصحة وصفات الكمال, يكون زوين ويكون بيض ويكون عينه كذا ويكون سمين ويكون نقي ويكون ويكون ويكون. ماشي باش يقولوا لي ولادنا ديالنا احسن من ديال الجيران, ولا ديالنا كبير ولا هذا. هو ترد لهم, جاني انسان يقول لي: ولدي وحلي ولدي, تيقول لي: خصنا با الحول كبير. تيقول لي: ما عنديش باش ندير الحول كبير, ولكن راه غادي نشوف كي ندير. علاش هذاك واش هذاك اللي وليت تتوقع في ذهنه هو القربة؟ وكيعلاش الوليد الصغير باغي الحول الكبير؟ لان حول الجيران كبير, لان حول ولاد خالته ولاد عمته ولاد عمه. هذه النيات انا داكشي قلت لكم في الاول وانما لكل امرئ ما نوى. هذه وانما يعني راه عندك داكشي اللي نويتيه فقط نويتي به المباهره، ما فيها راه ماشي حرام الذبيحه ماشي حرام، ولكن راه ما عندكش الفضل ديال هذاك اللي تقرب، ما عندكش الفضل. ولذلك تفهمون عندما كان العلماء يقولون نية المؤمن خير من عمله، لأن النية كتوصل بها شي فضل وكيجيك بها شي أجر كبير جدا، واخا ما درتيش بنيتك تربح بنيتك تخسر، هل تداير وشاري ومكلف وما عندكش فضل الفضل اللي خصو يكون عندك، علاش؟ لأنه نيتك. وأقول لكم شيئا، تذكروا أن هذه الأضحية سنة، سنة النبوية، سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، المأثورة عن أبيه إبراهيم عليه السلام. تعرفوا لما ربنا سبحانه قص علينا أن ربنا سبحانه لما نجى إبراهيم نبيه عليه السلام من النار، قال بعد ذلك قال إني مهاجر إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي كبر ذلك الغلام الحليم وبلغ مبلغ من يسعى، من يمشي ويسعى في عون أبيه، في هو عضد أبيه، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، أرى في المنام ورؤيا الأنبياء حق، فانظر ماذا ترى في هذا الذي أمرت به. فقال لابن، قال يا أبت افعل ما تؤمر، هذا أمر أمرك الله أن تذبحني، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما، أسلما أمرهما لله، انقادا لأمر الله، إبراهيم عليه السلام ذابحا وإسماعيل عليه السلام مذبوحا، أسلما أمرهما وتله للجبين، طرحه على جبينه على وجهه ليذبحه من قفاه، لأن ابتلاء هذا أحدنا يمرض ابنه الصغير، يمرض ابنه وهو لا يد له في مرض ابنه، ومع ذلك يتوجع لتوجع ابنه ويبكي لبكاء ابنه ويتألم لألم ابنه، فكيف إذا ولي هو نفسه إتلاف ابنه؟ ابتلاء عظيم جدا جدا جدا. ولئلا يكون الألم كبير عند إبراهيم، يعني قلب وجه ابنه ليذبحه من خفاه حتى لا يرى وجهه أثناء الذبح، وتله للجبين صافي راه بقى غير يدوه صافي. ربنا سبحانه رأى منهما الصدق، منهما هذاك تكا وقال لي ذبح، وهذاك صافي تكا على وجهه وغادي يذبح. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، نجزي المحسنين نكشف عنهم الكربات نخرجه من الضيق، تعرفون ضيق كربة أعظم من هذه، والله الذي أمر ما إبراهيم شبعان، إنا كذلك نجزي المحسنين نكشف عنك هذه الكربة ونخرجك من هذا الضيق، وفديناه بذبح عظيم. هذا هو. وتركنا عليه في الآخرين، ليست أمة، ليست ملة من الملل إلا تثني على إبراهيم، ليست ملة تذكره بسوء. ولذلك قلت فديناه بذبح عظيم، قال ربنا فديناه بذبح عظيم، كبش كبير سمين. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين أقرنين، أملحين زيانين أقرنين قرونهم زينين ومكبار، تتعد مع ذبح إبراهيم عليه السلام، تتعد مع شي حد تيوري. فهذه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي أن يلج الشيطان عليكم فيها. رخصكم تعرفوا واحد القضية عباد الله، ما من قربة تتقربون بها إلى الله إلا يشرق بها الشيطان فيحب أن يفسدها عليكم، يفسدها عليك باش مفسدة، يقول لك هذا شيء تخربط بحال. أنا أمس كلمني إنسان يقول لي انا تنعي انا في الدار وتيجيو عندي جوج ولادي مجوجين وكذا تنولي عندنا حتى ربعه ديال الحوالات في الدار وبزاف والناس يبقاو يشوفوا فينا وشوها واش البركة عندنا هي جوج. كنقول يا ودي لا كل اسره خصها ولدك مجوج يذبح ولدك الاخر يذبح وانت تذبح ولكن الشيخ راه واش نصدقوا خصو غير هذا يفسد الشيطان يجيك من الجهه ما جيتيش من الجهه يقول لك راه مزيان هذا الشيء ولكن راه كاين الناس اللي ما قدراتش وهذا العام فيه الغلا وانتم ما عندكم بزاف الحوالة في الدار ايوا تصدق انت فعوا الذبح تصدق ايه تصدق ما نقولكش ما تصدقش وليني تقبل الشيطان عينيه تصدق وضحي ماشي تصدق لانه صدق راه على العام واخا تصدق بمليون تشري ليه تصدق بكبش ديال مليون تشري كبش بمليون وتعطيه ليه راه هو اللي مضحي ماشي انت واحسن ما تفعل في يوم الاضحى هو تضحي ماشي هو تصدق فانا لا امنعك من الصدقه تصدق ولكن ما تضيعش راسك انت راه احب منك يوم الاضحى احب منك الاضحيه راه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وجد ساعه ولم يضحي فلا يقربن مصلانا وانت وجدت ساعه انت وجدت ساعه ولم تضحي شنو تقول يا رسول صدقت يقول مزيان صدقتي مزيان صدقه مقبوله ان شاء الله ولكن فين الاضحيه ما ضحيتيش هذاك ضحى ما لقاش يدخل لك الشيطان يدخل لك هذه الجهه ديال النيه كتولي انت يا كتشريه وكتسمع هذاك العام شنو خوك كبر منك وولادك في قوسين بابا علاش وشوف هذا لا خصك العام تتعامل مع اخوك باش ما عم تتعلم ها انت سريتي بفلوس ولكن في النيه اين نيه القربه وانما لكل امرئ ما نوى اقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد سألتني امرأة هل يجوز لها أن تشتري الكبش هي قلت لها نعم إذا كانت المرأة ذات ساعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم يقول من وجد ساعة فمن كان ذا يساري ذكرا كان أو أنثى ذكر خلاص ما عليك لا والأنثى إذا أرادت أن تشتري كبشا وتضحي به فإن لها ذلك طبعا إذا كانت ممجوجة راه بين هذا تتقرب به إلى الله عن نفسها ولكن إذا كانت مجوجة هي لا يعني لا يستحب لها ذلك كما يستحب لزوجها ولكن إذا أحبت أن تفعل فلها أجرها بل وإن أراد أن تلي ذبحه بيدها فيجوز لها ذلك محمد بن المواز أحد أئمة المالكية صاحب كتاب الموازية يروي في كتابه عن مالك ولتلي المرأة ذبح أضحيتها بيدها أحب إليه هذه المسألة عندها فيها خلاف عندنا في المذهب ديالنا ولكن أنا أقول لكم يقول هذا ابن المواز وهذا أحد كبار الأئمة المرأة تلي أضحيتها بيد تذبح أضحيتها بيدها ذلك أحب إليه وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقدم بناته لذلك يأمر بناته بأن يضحين فهذه القضية ثم سئلت أيضا عن امرأتين أختين هل يجوز لهما الاشتراك في الكبش حال شي جوج أخواتات ممجوجين شوف جوجهم خدامين وعندهم فلوس وبغاو يشريو حولي يضحيو به واش يجوز يشتركوا فيه أقول لا يجوز الاشتراك في الكبش الكبش هذا لا يجوز الاشتراك فيه ما تيتشاركوش فيه الناس بفلوس الكبش يكون فيه الاشتراك في الثواب أن الرجل يدخل معه زوجته وأولاده وأقاربه الذين معه في بيته والذين ينفق عليهم معك كتعيش معك خالتك تعيش معك عمتك عمتك ماشي واجب عليك النفقة عليها ولكن عايشة معك وانت اللي تتقدى وانت اللي تتصرف فهذه يجوز لما تذبح الكبش كتقول اللهم عني وعن من في بيتي عن أهل بيتي عن قرابتي قاعد الناس اللي في بيتي أتشاركوا معك في الأجر ولكن باش تشاركوا جوج في الفلوس في الكبش فهذا لا يجوز وإنما يشتري الكبش واحد أو واحدة أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا شر ما قضيت ذكرت واحد الحاجة هذا علاقة بالنية. في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقعت مجاعة في العراق، مجاعة كبيرة جدا، فخرج الناس إلى خارج الكوفة ينظرون كيف يصنعون. أحد الوجهاء إحدى القبائل العربية خرج فنحر ناقة ليطعم الناس، كانوا من الوجهاء والأغنياء تشوف الناس الجوع والمجاعة، نحر ناقة فجعل يفرق لحمها وفرق لحمها الواحد، هذا الواحد حتى هو من وجهاء قبيلة أخرى. فلما أتى اللحم اغضب مرضاش، قال هذاك الخدام اللي جاب لي اللحم، قال لي هذا في حاجه الى اللحم ديال فلان، بحال تيقول دابا واحد انا ما لقيت منه كلشي يعطيني هذا. فقام ونحر هو ايضا الناقه وبدات يفرقها. في اليوم الثاني الاول نحر ناقتين، هذاك تا هو نحر ناقتين. النهار الثالث هذاك نحر ثلاثا، الاخر تا هو نحر ثلاثه. في اليوم الرابع الاول نحر 100 ناقه. وقصة طويلة، الثاني نحر 300. وصل هذا الشيء لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فيقال إنه منع الناس أن يأكلوا من تلك من ذلك اللحم. مش قال لهم؟ قال لهم هذا لحم لم يهل به لله، هذا ما لم يقصد به وجه الله، هذا اللحم هذا تذبح، هذا ذبح للمباهاة. أنت ذبحتي وحدة أنا ذبحت جوج، أنت ذبحتي ثلاثة أنا ذبحت أربعة، هذا خمسة هذا عشرة. اللحم الذي يأكله المسلمين هو ما أهل به لوجه الله، لله أهل به لله، أما ما أهل به لغير الله الأصنام ولا المباهاة ولا باش يتقال ولا باش يتقال وما خلوهمش يأكلوه، وتلح في الزبل اللحم يتنقى. تخيل شحال من كيلو اللحم هذا، قال كلاو غير النسورة والرخم والكلاب أعزكم الله. فهموا قضية النية، كنت يمنعهم وكاع عاقب إبليس. فردوا بالكم قلت لكم وإنما لكل امرئ ما نوى فانظر ماذا تنوي. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم انصر أمير المؤمنين محمد السادس نصرا تعز به الدين وتعلي به شأن المسلمين. اللهم أنبت ولي عهده نبتا تقر به أعين الصالحين، وهيئ له البطالة التي تعين على الخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.